هل نستفيد منه أنه لو نسي إمام فسلم فسلمنا معه أن ننبهه بالتكريم؟ وأنت في الصلاة؟ نعم. لا. وإن سلمنا معه؟ نعم. وإن سلمنا معه نسيانا؟ إذا سلم وتكلم يسأل يقول أنا زدت أو نقصت؟ نعم تكلم. الشيخ إذا كان المأموم يصلي آخر بإمام ويعني ترك واجب نسى سهوا يعني مثلا سبحان ربي على السجود، فهل عليه سجود سهو وهو مأموم؟ هذه مسألة مهمة، يعني هل يتابع الإمام المأموم الإمام في سجود السهو؟ نقول لا، نعم يجب أن يتابع. إذا سجد الإمام فاسجد وإن لم تسهو أنت، إلا إذا كنت قد فاتتك الصلاة بعض الصلاة، إلا إذا كنت قد فاتتك بعض الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام فلا تتابعه. إذا سلم من الصلاة قم واقض ما فاتك، ثم إن كنت قد أدركت سهو الإمام فاسجد للسهو بعد السلام، وإن لم تدرك فلا شيء عليك. فهم المسألة هذه؟ فهم ولا ها؟ أصبر خليك معي. الآن يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فإنه لا يتابع، لأنه لا تمكن المتابعة الآن، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلمت معه، وأنت الآن لا يمكن أن تسلم. قم بعد السلام من الصلاة وأتم ما عليك، ثم إن كان سهو الإمام وأنت معه فعليك السجود بعد السلام، وإن كان سهو قبل أن تدخل معه فلا شيء عليك. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب، أما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فلا بد أن تسجد على كل حال، لكن لو سهى المأموم، وهذا سؤالك، سهى المأموم والإمام لم يسهو، فإننا نقول إن كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه، لأنه لا يمكن أن يسجد قبل السلام حيث إن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يمكن أن يسجد بعد السلام خصوصا إذا قلنا إن سجود السهو بعد السلام واجب إن كان إن جاءت به السنة، وقبل السلام واجب إن جاءت به السنة. واضح الآن؟ نعم نعم. إيه نعم. نعم. الظاهر أنه واجب لعموم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا سؤال لا بأس به، يعني لو سهى مرتين أو ثلاث فإنه يكفيه سجدتان، فيه سجدتان، لكن لو سهى سهوين أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، هل يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، أو يغلب ما كان قبل السلام أو يغلب ما كان بعد السلام؟ نعم يغلب ما كان قبل السلام. نعم انتهى الوقت. 24 25 27. نعم، لكن ذكر بعض العلماء أنهم استنبطوا منه 160 فائدة. نعم، هل أحد منكم مستعد أن يأتينا 160 فائدة؟ شوف يا محمود، وأنت ها مستعد 160 فائدة؟ ما في ها؟ طيب، على كل حال في فوائد كثيرة، ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد في ليلة من الليالي، فقدم له الإمام أحمد العشاء فأكله كله، ثم نام وخرج إلى صلاة الصبح بدون وضوء، ولم يقم في الليل، فقال أهل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل عشاء ولم يكفي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والرجل نام ولم يتهجد وقام وصلى بدون وضوء وهو نائم، كيف المدح الذي ينجح؟ فقال سأنبئكم. ثم قال الشافعي رحمه الله، فقال أما ما أكلت من الطعام فإنني لا أجد، أو قال لا أعلم طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. إذن صار لغرض أو لغير غرض؟ لغرض عظيم. وأما كوني لم أتهجد فلأنني أتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وذكر أنه استنبط منه فوائد كثيرة حتى بلغ بعضهم إلى 400 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير. وأما كوني لم أتوضأ فأنا لم ينتقض وضوئي حتى أتوضأ، ولا أحببت أن أشق على أبي عبد الله، فأخبر أهله بذلك فقال الآن الرجل استحق الثناء. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعطي عبادة بعض عباده الفهم في استنباط الأحكام من النصوص، وهذا هو المقصود، أن يكون لدى الإنسان فهم يستنبط بها الأحكام. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لأنه كان يشاع أن الرسول أوصى أن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب، فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بالكافر. الشاهد قوله إلا فهما. ولهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء المشهور قال الفهم الفهم فيما يلقى إليه. فالفهم نعمة من الله عز وجل. تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا 50 فائدة والآخر لا يستنبط أكثر من 5. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم الثاقب. سبق لنا أننا قلنا سجود السهو إن كان عن زيادة متى؟ بعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. وبينا الحكمة في ذلك أنه إذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة وينبغي أن لا يخرج من صلاته إلا وقد جبرها، وإن كان عن زيادة فهو زائد ولا ينبغي أن يجتمع في الصلاة زيادتان. وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام أو بعده على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه الجواز، يعني ما يفضل أحدهم على الآخر. وبينا أن في ذلك 3 أقوى: الجواز والاستحباب والوجوب، وأن أقربها القول بالوجوب لأن هذه صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. بقينا بالشك، الشك منه ما هو قبل السلام ومنها ما هو بعده، مثل أن يشك بعدد ركعات هل هي 3 أو 4. وقلنا الصواب أنه إذا كان لديه ظن راجح فإنه يعمل به ويسجد بعد السلام، وإذا لم يكن لديه ظن راجح بل تساوى عنده مران فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. وعلى هذا دلت السنة. أما الدرس اليوم فهو باب المرور بين يدي المصلي. من المعلوم أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل، وأن الله تعالى قبل وجهه